وأنها صفة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أردت أن أزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا. بعد هذا ننتقل إلى سورة الأحزاب. قد أورد البخاري رحمه الله في أولها هذا الحديث الذي يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذه السورة، لأن هذه الآية منها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما رجل ترك فأيما مؤمن ترك مالا فهو لورثته من كانوا، وأيما مؤمن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. المقصود من هذا أن هذه الولاية التي أثبتها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بقولها: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم، فهو أولى بهم في الدنيا والآخرة، أولى بهم في الدنيا حيث بين لهم كل ما ينفعهم وكل ما يعود عليهم بالخير وكل ما يسعدهم وكل ما يقربهم إلى الله. ثم أيضا من ناحية الوفاء لديونهم، الوفاء لديونهم، وكذلك أيضا في الآخرة لكون يشفع لهم عند الله عز وجل. فهذا هو معنى قوله: أنا أولى بي وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. من ترك دينا فعلي وفاؤه، ومن ترك مالا فلورثته من كانوا. قال: باب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يعني الترجمة تتعلق بهذه الآية: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ورد في هذا الحديث الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يدعون زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، يعني بناء على التبني، وأنهم كانوا ينسبون الشخص إلى من تبناه، ويقولون لزيد بن حارثة زيد بن محمد، حتى نزلت الآية: ادعوهم لآبائهم وأقصدوا عند الله. فكان يقول لهم زيد بن حارثة، فنهوا وأمروا بأن يدعوا الناس لآبائهم الذين هم من أصلابهم والذين ولدوهم، وأن لا يدعى الإنسان إلى من تبناه أو من نسب إليه عن طريق التبني، فإن هذا نهى عنه الإسلام، وجاء القرآن بالدعوة أو بدعوة الناس إلى آبائهم ونسبتهم إلى آبائهم الذين ولدوهم لا الذين تبنوهم. ولهذا كان زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد، فلما جاء القرآن ونزل القرآن بهذا تركوا التسمية أو النسبة بقولهم زيد بن محمد إلى أن يقولوا زيد بن حارثة، فينسبونه لأبيه الذي هو والده والذي ولد والذي جاء من مائه وتولد منه. قال: باب: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه عهده، أقطارها جوانبها، الفتنة لآتوها لأعطوها، وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا يتعلق بهذه الآية أن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ورد فيه البخاري أحاديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي يقول فيه إن كنا نرى أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر فهو عم أنس بن مالك فهو الذي سبق أن مر في غزوة أحد أنه أبلى بلاء حسنا وأنه قتل في سبيل الله عز وجل وأنه يعني ذكر كما تقدم أنه لقي سعد بن معاذ فقال أني لا أجد ريح الجنة من وراء أحد وأقدم وقاتل حتى قتل ووجدوا به طعنات كثيرة بلغت 70 أو قريبا من ذلك كلها من جهة وجهه وأنه مقبل غير مدبر فكانوا يرون أن هذه الآية نزلت فيه من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه يعني مات وقتل في سبيل الله وأنه جاهد وصبر حتى قتل واستشهد في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية أن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قام في جمع القرآن وقال إن آية كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها أنني وجدتها عند خارجة عند خزيمة الأنصاري عند خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وليس مقصود من هذا أنه ما وجدها إلا عنده تقرأ وإنما وجدها مكتوبة يعني وجدها مكتوبة وإلا فإن كونها تقرأ وكونها محفوظة هذا توجد عنده وعند غيره وإنما هذا يحمل على كونها مكتوبة لأنه كان يجمع من العسب ومن العظام واللحاف وما إلى ذلك من الأشياء التي كان يكتب عليها القرآن فهذا هو المقصود وليس المقصود أنها ما وجدها إلا عنده وأن ما هناك أحد حفظها إلا هو إنما هي محفوظة عند الصحابة ولكن كونها مكتوبة وجدت عند خزيمة الأنصاري الذي جعل شهادته في شهادة رجلين والمقصود بشهادته أن شهادته شهادة رجلين ما حصل له من القصة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من رجل أعرابي بعيرا وأراد أو ذهب لينقذه الثمن فجاءوا ناس وما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فأعطوه به قيمة أكثر مما أعطاه به النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبيعه عليهم ويترك البيع على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه اشترى منه فقال إنه ما باع

قال باب قوله ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. قال ابن عباس ترجئ تؤخر أرجئه أخره. قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله تعالى ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهذا هذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. وأورد فقهاء هذا الحديث الذي فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تغار وكانت تكره أن تأتي المرأة فتهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وتغار ولا يعجبها هذا وتقول كيف تهب المرأة نفسها. تأتي المرأة تعرض نفسها وتقول أنها تريد الزواج. ومعلوم أن كون المرأة تهب نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرف، فإذا فعلته المرأة وجاءت تريد أن يتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه شرف لها لو حصل، لأنها تكون من أمهات المؤمنين، تكون لها منزلة ليست لها فيما إذا لم تكن زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكون المرأة تقدم على هذا لا شك أنها أقدمت على أمر طيب، على أمر في غاية الحسن، وشرف لها أن تظفر في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها وأنها تعرض عليه نفسها. هذا يعتبر شيء مما يحرص عليه ومما يرغب فيه، لأن ثمراته وفوائده عظيمة وجليلة، ليست يعني بالأمر الهين وليست بالأمر السهل. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكره يعني أن يحصل هذا من النساء، فتقول المرأة تهب نفسها تعرض نفسها لتزوج بها وتستنكر هذا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك، يعني نزلت هذه الآية التي فيها أن له أن يقبل من يشاء وأن يرد من يشاء. هذا يبين أن هذه الآية تتعلق بواهبات، وقد قيل إنها تتعلق بالزوجات أيضا اللاتي في عصمته صلى الله عليه وسلم، وأنه له أن يفعل ما يشاء معهن، وأنه يمكن أن يعني يقسم وأن يعطي يعني بعضهن أكثر مما يعطي الأخرى من ناحية القسم، وأنه ليس واجبا عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم وإن كان ذلك غير واجب عليه. وقالوا إن هذه الآية تتعلق بالزوجات، وقد قال بعض العلماء إنها تتعلق بالجميع، فهي صالحة لأن تتعلق بالواهبات كما جاء عن عائشة، وصالحة أيضا أن تتعلق بالزوجات وأن تكون يعني شاملة ويدخل تحتها الواهبات، وأن له أن يقبل منهن ويترك من يشاء تركه. وكذلك أيضا بالنسبة لزوجاته التي في عصمته فإن له أن يقسم بينهن وله أن يميز بعضهن على بعض، ولكنه لكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولحسن عشرته كان يقسم بينهن، وكان يحصل منه قسم بينهن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا الحديث يدل على أن الآية أن عائشة فسرتها بالواهبات، وأن المقصود بذلك الواهبات، وأنه يقبل من يشاء منهن ويرد من يشاء منهن، وأن له ذلك. جاء في الإسناد صيغة وهي تقديم المخبر على الصيغة. قال حدثنا أبو أسامة

تظن عائشة رضي الله عنها أن التحريم إنما يتعلق بالمرأة، إنما يتعلق بالمرأة، لهذا قالت إنها أن ليس بقعيس يعني الرعى، يعني إنه إن الرضاع إنما هو من الزوجة، فهي فهمت أن الانتشار إنما هو في حق من له علاقة بالزوجة، وأما كونه ينتشر الحرمة إلى الزوج وأقاربه صاحب اللبن، حتى بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عمها من الرضاعة، وأن في هذا دليل على أن لبن الفحل أنه يحصل به انتشار الحرمة، وأن الإنسان إذا تزوج إذا رضع من امرأة فجميع أولاد المرأة إخوان له، سواء من ذلك الرجل الذي يعني هو صاحب اللبن أو من أولاد رجال آخرين بعده، لأنه يعتبر أخ من الرضاعة، أخ لأم من الرضاعة. وكذلك أيضا بالنسبة لصاحب اللبن، فإن أولاده سواء كانوا من المرضعة أو من زوجات أخرى يعتبرون إخوانا لهذا الرضيع الذي رضع من لبن ذلك الفحل، فالانتشار يحصل بالنسبة للمرضعة وبالنسبة لزوج المرضعة لصاحب اللبن، فتنتشر الحرمية لجانب الزوجة المرضعة وجانب الزوج الذي هو صاحب اللبن، فيكون إخوان من الرضاعة أشقاء، وكذلك إخوان لأم الرضاعة وإخوان لأب من الرضاعة، ولهذا كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ويكون فيه أخ من الرضاعة لأم، وأخ من الرضاعة لأب، وأخ من الرضاعة شقيق، يعني معناه إذا يعني يعني رضع من لبن امرأة وكان هذا اللبن من ذلك الرجل فشاركه في يعني لبن الأب والأم، فصار يعني شقيقا بهذا الاعتبار. إذا تزوجت المرأة من رجل آخر وجاءت بولد فإنه يعتبر أخ لأم من الرضاعة، وزوجات زوجات الفحل هذا الذي هو زوجة تلك المرأة التي رضع من لبنها أولاده من تلك الزوجات إخوان له لأب من الرضاعة، فكل المحرمية تنتشر في حق هؤلاء، فيكون العمومة يعني إخوان المرضع إخوان صاحب اللبن والفحل يعتبرون أعمام من الرضاعة، وأولاده جميعا سواء كانوا من هذه المرأة المرضعة أو من غيرها إخوان أيضا من الرضاعة. كذلك المرضعة إذا تزوجت بغير ذلك الرجل وأتت منه بأولاد فهو أيضا إخوان لأم من الرضاعة، ولهذا كانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا الذي كان فقط عائشة وهو قضية الواهبات كان يأتينا الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أوحى إليه بأنه يأخذ منها من الشهوة فمن يشاء، هذا الذي كان عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أو اللاتي عرضنا أنفسهن على الرسول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أباح له أن يأخذ منهن من شاء وأن يخطب منهن من شاء، يعني فجعل الأمر إليه إن شاء أخذ وإن شاء أخذ. وفي يده عرق يا شيخ، ما العرق؟ العرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم، العرق هو العظم الذي عليه شيء من اللحم، وهو الذي قال فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حق من يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال أثقل أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أجل لأتوهما ولو حبوا، ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، لو كان يعلم هؤلاء يتخلفون عن صلاة وفيهم صفات المنافقين أن المسجد فيه لحم، ولو كان لحم بسيط يعني عرق عليه بقية لحم أو مرماتين حسنتين يعني ضلعين بينهما شيء من اللحم، فإنه يشهد العشاء من أجل يأخذ نصيبه من اللحم، لو كان هناك شيء من حطام الدنيا يوزع في المسجد لجاء هؤلاء ليحصلوا نصيبهم منه، لكن الأجر الذي أعده الله عز وجل في الدار الآخرة لو يعلمونه لأتوا ولو كانوا يحبون. جزاك الله خير.